كيف أقصي حجابي بعد صدق المتاب كيف أعصي إلهي ضل عني جوابي جاءني بالورود ناصح ذو عودي ربة الحسن عودي للهلا والسعود جال فكري وحارا تارة بعد تارة بدت أسأل نفسي هل أزيح الخمار ولكن كيف أنزع من يعيش في الهدايا لم يمل الغواية رب ثبت فؤادي وامحو عني الخطايا من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم شرع ربه وليدم في العبادة وليدم في العبادة.